بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح كتاب الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا فيما مضى أنه يحسن بنا أن نقدم بمقدمة نضمنها مبحثين يشتمل الأول منهما على المبادئ العشرة لعلم البلاغة، والثاني عن تمهيد يتعلق بالناظم ونظمه. ولعلنا نراجع ما يتعلق بالمبادئ العشرة، لأن أكثر إخواننا لم يحضر. ذكرنا فيما مضى أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ، يحسن بطالب ذلك العلم والفن أن يعرفها حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا. هذه المبادئ جمعها أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وجمعها كذلك أبو العباس أحمد التلمساني المقري رحمه الله بقوله في الإضاءة: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والوسائل، فتلك عشر للمنا وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. ذكرنا أولا حد علم البلاغة. قلنا البلاغة في اللغة اسم مصدر من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل إلى نهايته وغايته. بلغ إذا وصل، بلغ الأمر إذا وصل إلى النهاية والغاية، فهي اسم مصدر من بلغ، وهي مصدر لبلغ. بلغ الرجل إذا صار بليغا، بلغ الرجل إذا صار بلغا، فهي مصدر بلغ. بلغ الرجل إذا صارت البلاغة له سجية. قد مضى معنا في لامية الأفعال كلام عن هذا، فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية لا تهلا. بلغ الرجل إذا صار بليغا. وأما في الاصطلاح قلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وشرحنا هذا التعريف. قلنا إن البلاغة تكون وصفا للكلام وللمتكلم، ولا تكون وصفا للكلمة إلا إذا أريد بها كلام، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أصحاب السنن، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي موعظة بكلام بليغ. الكلمة لا توصف بالبلاغة إلا إذا أريد بالكلمة كلام، ويقال هذا كلام بليغ وفلان رجل بليغ، ولا يقال كلمة بليغة إذا أريد بها اللفظ المفرد. وأما إذا أريد بالكلمة الكلام أطلق عليها أنها بليغة. هذا الحد. الموضوع، ما موضوع علم البلاغة؟ قلنا الكلام العربي من حيث ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. فموضوع علم البلاغة الكلام العربي من جهة تأدية الألفاظ للمعاني على الوجه الصحيح والأنيق، وما تفيده تلك التراكيب من المعاني، ومن جهة وهذا علم المعنى ومن جهة تأدية المعنى الواحد بألفاظ مختلفة وهو علم البيان، ومن جهة تزيين الكلام وتجميله والإتيان به على أحسن ما يكون في الظاهر وهو علم البديع. حد والموضوع ثم الثمرة. ثمرة علم البلاغة جليلة، فمن أعظم ثمار تعلم علم البلاغة قلنا حسن الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كما أخبر الله تعالى بلسان عربي مبين، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله. ثانيا قلنا درك سر الإعجاز في القرآن الكريم، وهذا من أعظم الثمرات، إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم الذي يعد المعجزة الخالدة التي أتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا طرفا مما يتعلق بالإعجاز في الدرس السابق لمن أراد أن يراجعه. قلنا ثالثا تحصيل ملكة البيان. البيان ملكة ومهارة، لكن لن تحصل هذه الملكة في الإنسان على وجهها التام والكامل إلا إذا اقترنت بمعرفة، بالمعرفة بعلم، إذا اقترنت بتحصيل جملة من العلوم والمعارف المتعلقة بتلك الملكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، أي لتأثيرا عجيبا في النفوس كتأثير السحر، فهو كالحظ منه عليه الصلاة والسلام على البيان. ويتأكد هذا في حق من يقوم في الناس واعظا ومعلما ومدرسا ومذكرا ومصلحا، لأن للأسلوب أثرا بليغا وعجيبا في النفوس. والله تعالى لم يهمل قضية الأسلوب في الوعظ وفي الخطاب والتوجيه، لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بمجرد الدعاء أو الدعوة عفوا إليه كيفما اتفق، بل أمرنا بالدعوة ونبهنا على أسلوبها، فلم يغفل الأسلوب: أدعو إلى سبيل ربك، ولم يكتفي بهذا، قال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم، وهذا يلفتنا إلى أهمية هذا العلم، لأنه علم يعنى بالأسلوب في نهاية المطاف. ومعروف في العلوم الإنسانية علم الأسلوب، لا ميثودولوجي، دراسه في له جامعات لأهمية هذا، لأهمية هذا الفرع. نعم، قلنا الثمرات كثيرة. رابعا الوقوف على شرف هذه اللغة، على عبقرية اللغة العربية من خلال هذا العلم، فهذا العلم مما يقفك على أسرار اللغة العربية. هذا قدر يسير مما يتعلق بثمرة تعلم علم البلاغة. الحد والموضوع ثم الثمرة هو نسبة، قلنا نسبته إلى غير من العلوم التباين، فهو علم مستقل بذلك. وفضله قلنا شرف كل علم بشرف ما يتعلم فيه وبشرف ثمرته وبشرف متعلقه. كل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. يكفي هذا العلم شرفا وفضلا أنه سبيل درك الإعجاز في كتاب الله عز وجل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذن. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قلنا ونسبة وفضله، يكفي في فضل علم البلاغة أنه سبيل درك الإعجاز في القرآن الكريم. قد قال أبو هلال العسكري رحمه الله ما مضمنه ومعناه في كتابه الصناعتين حق العلوم بالتعلم وأولاها بالحفظ أو التحفظ بعد معرفة الله جل ثناؤه علم البلاغة، لأنه الطريق إلى معرفة إعجاز كتاب الله تعالى. والواضع قلنا يقصد بالواضع أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال، فواضعه والإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله من علماء القرن الخامس. وهذا لا يعني أنه لم يتقدم للبلاغة ذكر قبله، كانت كتابات منثورة في كلام عبد الحميد الكاتب، عبد الله بن المقفع، في كلام الجاحظ، كلام سيبويه، كلاما منثورا مفرقا، معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وكثيرا ما تتناول مباحث البلاغة في مباحث التفسير حين يعرض الواحد منهم لتفسير آية فيذكر بعضا من وجوه الإعجاز مشيرا إلى شيء من علوم البلاغة. حتى جاء عبد الله بن المعتز رحمه الله، يعني ابن المعتز أيضا عفوا ممن كتب جمع كتاب البديع، وذكر جملة أو نبذا من علم البلاغة. حتى جاء عبد القاهر الجرجاني هو الذي أول من صنف تصنيفا مستقلا في علم البلاغة، فكتب كتابين جليلين في هذا الباب، كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة. ثم تتابع العلماء على التأليف في هذا العلم الشريف، فألف الإمام السكاكي رحمه الله مفتاح العلوم، وهو مفتاح اسم على مسمى، اسمه مفتاح العلوم وهو مفتاح للعلوم، تناول كثيرا من العلوم. الجانب الذي يتعلق بالبلاغة أخذه الإمام القزويني رحمه الله ولخصه، تلخيص المفتاح الإمام القزويني رحمه الله. ثم اعتنى الأئمة بهذا الكتاب وعكفوا عليه، عكفوا عليه درسا وشرحا ونظما وهكذا، وسيأتينا الحديث عنه. نسبة وفضله والواضع والاسم، ولنا يقال له علم البلاغة ولا علوم البلاغة، يقال له كذلك علم البيان، تسمية الشيء باسم جزئه لأنه أشرف ما فيه. علم البيان، البيان هو سر اللغة وروحها، والاسم الاستمداد، قلنا من أين مستمد؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كلام الخلفاء الراشدين والخطباء والفصحاء المشهورين، ومن آداب العرب عموما شعرا ونثرا. حكم الشارع هو من فروض الكفاية، تعلم علم البلاغة من فروض الكفاية، يجب أن يكون في الأمة من يعرف هذا العلم، وأهل كل محل بحسبهم، أهل كل محل يجب أن يكون فيه من هو على دراية بهذا العلم. وحفظ سائر علوم الشرعي عبد الله في المراقي فروض الكفاية، ويتعين على طالب الاجتهاد، من يريد أن يكون مجتهدا في الشريعة يعني عالما يبلغ النهاية، فلا سبيل إلى تحصيل ملكة الاجتهاد إلا بدراسة علوم كثيرة منها علم البلاغة، كما مضى معنا في دروس الأصول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع. نعم. مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، مسائله أي التي المباحث التي تدرس فيه، مسائل تتعلق بعلم المعاني كالإسناد الخبري ومباحثه، حذف المسند، حذف المسند إليه، الإيجاز، المساواة، الإطناء، المباحث كذلك تتعلق بعلم البيان، مباحث التشبيه، الكناية وما إلى ذلك، وكذلك المباحث تتعلق بعلم البديع كالجناس والمقابلة وما إلى ذلك. وبهذا نكون قد راجعنا بحمد الله المبادئ العشرة لعلم البلاغة، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذه المقدمة المشتملة على مبحثين مهمين. الأول ما يتعلق بالمبادئ العشرة لعلم البلاغة، قد تقدم الحديث عنها درسا ومراجعة. المبحث الثاني ما يتعلق أو تمهيد يتعلق بالناظم ونظمه، ترجمة مختصرة للناظم رحمه الله، ثم نذكر بعض ما تميز به هذا النظم المبارك. أما الناظم رحمه الله فهو الإمام العالم العلامة الوارع المشارك في سائر علوم المعقول والمنقول، أبو زيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصغير بن محمد بن عامر الأخضري الجزائري. الأخضري نسبة إلى الجبل الأخضر على أصح الأقوال، الجزائري نسبة إلى الجزائر بلدنا الجزائر المحمية بالله عز وجل، فهو من علماء بلدنا بل من أشهر علماء البلاد شرقا وغربا، لأن كتبه غدت مقررة في الحواضر العلمية في الشرق وفي الغرب، في شرق الإسلام وغربه. ولد رحمه الله تعالى سنة 2900 من الهجرة في بيت علم وفضل وصلاح، أخذ العلم عن والده أبي عبد الله الصغير، كما تلقى العلم أيضا على يد جده محمد بن عامر، ودرس على أخيه أيضا على أخيه أحمد، فهو نشأ في بيت علم، وكثير مما تعلمه تعلمه على أهل بيته. أخذ كذلك عن العلامة الشهير محمد بن علي الخروبي رحمه الله، وكان من علماء السلوك والتزكية الذين أحسنوا التصنيف في هذا الباب، وله كتاب عظيم في التزكية شرح فيه نظم عيوب النفس للعلامة أحمد زروق الفاسي رحمه الله، شرحه محمد بن أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي رحمه الله. نظم عيوب النفس من أحسن ما كتب في علم التزكية علامة أحمد زروق. كذلك أخذ العلامة الأخضري العلم عن العلامة الشهير عمر الوزان القسنطيني، ومن شيوخه الذين لازمهم وأخذ عنهم وتأثر بهم في جوانب كثيرة من العلم والمعرفة. هؤلاء هم أبرز مشيخته. برع الإمام الأخضري رحمه الله تعالى في سائر علوم الشريعة معقولها ومنقولها في سن مبكرة جدا، يعني بلغ درجة العالمية وهو صغير في السن، وأكثر مؤلفاته كتبها وهو دون 30. عامة كتبه كتبها وهو دون 30. كتابه الشهير في المنطق سلم المرونق أو المنورق سلم المرونق في علم المنطق، لا هذا الكتاب الذي شرق وغرب كتبه وهو ابن 21 سنة رحمه الله. يقول في آخره: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفسوق والفتون. هذا في زمانه، كيف لو رأى زمانا؟ سبحان الله. وهكذا كتب كثيرة كتبها وهو شاب صغير. هذا من علامات الإخلاص، توفيق وفقه الله تبارك وتعالى إلى كتابة هذه الكتب التي وضع الله لها قبولا عجيبا. فهو ضرع في علوم الشريعة في سن مبكر، صار إماما من أئمة المسلمين وعالما من كبار علمائهم وحبرا وحبرا وبحرا من بحور علم الشريعة. تلاميذه كثر، من أشهرهم علامة عبد الكريم الفكون رحمه الله، هذا من تلاميذه. ومن أشهرهم كذلك إبراهيم قدورة، وكان ابنه أشهر شيخ سعيد قدورة رحمه الله مفتي العاصمة، شيخ سعيد قدورة مفتي العاصمة، والده إبراهيم قدورة من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن الأخضر رحمه الله. صنف تصانيف كثيرة، ذكرنا بأنه كان مشاركا في سائر في علوم الشريعة في معقولها ومنقولها. صنف في الفقه، من أشهر كتبه المختصر الفقهي معروف بمختصر الأخضر، وكذلك اللي هو عمدة عند المالكية. فسلم التفقه عند المالكية أن يبدأ بمختصر الأخضر، فمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، ثم الرسالة، ويحصل عند درس في هذه المرحلة أسهل المسالك أيضا، ثم خليل. هذا هو الترتيب المعهود عند الشيوخ، كما قال النابغة الغلاوي رحمه الله: علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل، وترك الأخضري إلى ابن عاشري، وترك ذين للرسالة احذري، إن خليلا صار مثل الشم يشمه كل قليل الفهم إلى آخره. مختصر خليل لا ينبغي أن يخوض بحره إلا من ثبتت قدمه في المراحل قبله، خاصة المرتبة الوسطى، فلا بد من إتقانها قبل خوض غمار خليل. كثير من الطلاب تعجلوا وتسرعوا ورادوا أن يبدأوا بما يختم به فتعبوا وضاعوا وضيعوا كثيرا من عمره. وأنا أحدثكم عن قرب ممن وقع له هذا، ممن خاض في الكتب الكبيرة قبل إتقان ما قبلها. والتدرج سنة شرعية وسنة كونية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فاكتب الأخضري، مختصر الأخضري هذا في الفقه، وكتب في علم الحساب والفرائض نظم العجيب المعجب المطرب، هذا كتابه الدور البيضاء، من أحسن ما كتب في علم المواريث والحساب، وكتب في علم السلوك والتزكية نظمه الشهير بالقدسية في علم السلوك والتزكية، ورد فيها على كثير من أهل الباطل والغلو في هذا الباب. كتب في البلاغة الجوهر المكنون الذي بين أيديكم وشرحه، وأكل له مؤلفات كثيرة. كتب في علم المنطق، بل من أشهر كتبه التي اشتهر بها كتاب السلم المنورق أو المرونق في علم المنطق، وهذا سبحان الله هو صغير في السن كتب كل هذا. والأعجب من ذلك أن الله وضع القبول على كتبه، فصارت مقررة في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان الله، قبول إخلاص، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله، هذه أمارة الإخلاص وأمارة الصدق مع الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله عز وجل. لا تكاد تجد حاضرة من حواضر العلم تخلو من كتبه، من الاعتماد على كتبه. لكانوا مالكية فالفقه مثلا، والمنطق، البلاغة، هكذا في موريتانيا، في المغرب، في الجزائر، في بلاد الصحراء كلها، في الأزهر الشريف، في المشرق، في الحجاز، كتب تدرس وتحفظ وتشرح. سبحان الله، حسبه كذلك. سأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب لنا شيئا مما كتب له. هذا القبول، هذا عطاء، هذا عطاء ورزق عظيم من الله تعالى. سأل الله أن يكتب لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. آمين اللهم آمين. نعم، القبول شأنه عظيم. توفي رحمه الله تعالى على ما رجحه غير واحد سنة 53 و900، فهو لم يعمر، عاش 33 سنة فقط. كل هذا العطاء، سبحان الله. نعم، كل هذا العطاء. توفي وهو ابن 33 سنة. قيل توفي سنة 83، سنة 83 و900، معنى أنه عاش 60 سنة. وقيل، وهذا رجحه غير واحد، أنه توفي سنة 53، هذا الذي رجحه غير واحد، والآخر أيضا لهما يسنده ويقويه. سأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. الأمر الثاني، قلنا نتكلم عن الناظم ونظمه، نذكر بعض ما تميز به هذا النظم. أولا أنه نظم. كتاب الجوهر للعلوم من أعظم ما تميز به أنه نظم. علم البلاغة مباحثه كثيرة، ومن العسير أن يضبطها الإنسان من غير حفظ مختصر في هذا العلم. ويا حبذا لو كان ذلك المختصر نظما، لأن النظم أعلق بالذهن من النثر. هذا يعني بالحس، مدرك بالحس، لا سبيل إلى النزاع فيه. حتى وإن توهم البعض قلت أنا أحفظ النثر بسرعة، ممكن تحفظه بسرعة، لكن لعله يذهب بسرعة. البحث ليس في الحفظ، في البقاء. ما كان مرتبطا بقافية أبقى وأرسخ في الذهن مما لا قافية تربطه وتشده إلى ذهنه، كما قال ابن عاصم رحمه الله: والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. بعضهم يقول لو قال وهو من النثر لحفظه، لأن متعلق يعني النظم أثره يظهر حفظ، ومن النثر لحفظ أسبق. بعضهم قال لفهم أسبق، وكأنه يشير والله أعلم إلى أنه لا فهم إلا بحفظ. الحفظ تجاوزناه، لا يفهم إلا ما هو محفوظ، يعني لا بقاء للعلم إلا بالحفظ، سواء حفظ الشيء بلفظه أو بمعنى. هو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلم. فالإنسان لا يفهم إلا ما هو محصل، ما يقرأه في كتاب أو ما هو محصل له في صدره. أما إذا لم يكن محصلا له فلا سبيل إلى فهم ما لا يوجد. نعم، فهو نظم. هذا مما تميز به كتب البلاغة. كتب البلاغة كثيرة، فيها المطول وفيها المختصر، فيها المنظوم وفيها المنثور، ومن أحسن ما نظم هذا النظم. أول ما يتميز به أنه نظم، ثانيا أنه مختصر وليس مطولا، ليس مطولا، ومختصر جامع، جمع علوم البلاغة على اختصاره. فهو يقع فيما يقارب 300 بيت، 290 بيت تقريبا، وهذا شيء يسير في مقابل هذا العلم الجليل، علم عظيم، علم كعلم البلاغة تحصله في 300 بيت. هذا من العجب بمكان، توفيق، واضح. لو أردت أصل هذا الكتاب التلخيص يعسر عليك. نسبة التلخيص إلى الجوهر المكنون، نسبة الأصل إلى فرعه، لأن الجوهر المكنون اعتمد فيه صاحبه على تلخيص المفتاح للقزويني، وسيأتينا في قوله: ملتقطا من دوار التلخيص جواهر بديعة التخليص، لك ثم أبدأ من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب. هو اعتمد عليه، لكن التلخيص طويل، هو لخصه واختصره وأتاك فيه بالمهم. مع الأمثلة كثير في بعض المباحث ذكر الأمثلة. فهو نظم ومختصر ليس مطولا، ليس مطولا. ونحن في زمان ضعف الهمم للأسف الشديد، كثير من الناس لم ترق همته أصلا أن يحفظ هذا، ربما درسه لم يحفظ، وآخرون لم يلتفتوا أصلا إلى علم البلاغة ظنا منهم أن هذا العلم ما يمكن الاستغناء عنه، هذا من الجهل بحقائق الأشياء. وعلى اختصاره جامع لفنون البلاغة وعلومها، فجهة من الإيجاز والاختصار، إيجاز نعني به قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، مع قلة ألفاظه معانيها كثيرة. فهو نظم مختصر سهل كذلك، جواب المكنون سهل، ليس من الكتب العسيرة، سلك فيه مؤلفه مسلكا سهلا في ذكر المسائل وسائر أنظامه كذلك، أعطاه الله تبارك وتعالى سهولة في النظم، نظمه سهل ممتنع، لا يتيسر لكثيرين أن ينظموا مثل نظمه، ومختصر جامع وسهل ميسر. كذلك مما تميز به قوة السبك، قوة السبك وجودة النظم وحسن الأسلوب، ليس سهلا فقط، هو سهل لكنه معجب حسن، تجد بعض المنظومات فيها سهولة لكن فيها ركة، هي سهلة لكن لا تشدك، لا تؤثر فيك، لا تأخذ بك، تحس الذي كتبها مبتدئ، يعني هذا كان مبتدئ ليس من أهل العلم، موجود أنظام سهلة ربما وضع الله لها القبول لكن فيها ركة، فيها هي سهلة من حيث النظم لكن ليس فيها قوة في المعنى، ليس فيها قوة في أسلوبها، لا ترى جودة في سبك ألفاظها. الأخضري جمع إلى سهولة الألفاظ جودتها فانتقاها، وسيأتي سيضح لكم هذا من خلال هذا النظم المبارك. نعم. كذلك مما تميز به هذا النظم اعتماد أصله، أن أصله كتاب معتمد في علم البلاغة، اعتمد على كتاب هو أصل في علم البلاغة، يعني وهو كتاب تلخيص المفتاح للقزويني رحمه الله، هذا كتاب عمدة المتأخرين، فكم من شارح له ومختصر، وكم من ناظم له ومعتصر لمضامينه ومعانيه، يعني تفتزان شروح وشروح كثيرة يعني اشتمل عليها أو تناولت كتاب التلخيص. فهو اعتمد على أصل معتمد عند أهل العلم، ضيف إلى ذلك أنه اختصر، لخص لك المهم منه، وعبر عن ذلك بقوله ملتقطا من درر التلخيص جواهر بديعة التخليص، انتقاها باعتناء، انتقاها منه باعتناء. نعم وافقه في ترتيب المسائل، وافقه في ترتيب المسائل، لكن هذب كثيرا من مباحثه كما قاله، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، أي في التهذيب والتنظيم، فبعض ما لا يحتاج له أو ما فيه تطويل لم يذكر، ذكر المهم من كل باب. أيضا مما تميز به هذا النظم أنه كتاب مخدوم، خدم بشروح كثيرة، من أشهرها شرح الناظم نفسه رحمه الله، ثم كذلك أشهر الشروح حلية اللب المصون للعلامة أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري رحمه الله، هذا أشهر شروحه تقريبا، وهو عمدة كثير من المتأخرين، وشرحه غيره. ومن شروح المعاصرين شرح شيخنا العلامة الجليل شيخ الله أطال الله بقاءه، شيخ الله شرحه بشرح مختصر لطيف جيد، بذل الماعون، بذل الماعون. هناك شروح أخرى حسبنا ما ذكرنا. أخيرا هي ما تميز به هذا النظم، يمكننا أن نمضي ساعة نحن نذكر مميزاته، لكن نختم بشيء. حضور المسلك التربوي في هذا النظم، فهو لا يفوت فرصة ليعظ قارئ هذا النظم إلا وذكره. رسالة بها حضور المسلك التربوي، هو كان من أعلام التزكية، قد كتب في علم السلوك وفي علم التزكية في كثير من المسائل يذكر متى ما سنحت له الفرصة ينبه، يذكرك بالله تعالى، حتى يضرب بعض الأمثلة، بعض الأمثلة التي تذكر بالله عز وجل. فهذا الجانب ظاهر جلي في كتابه. وقال على نكتفي بهذا ما يتعلق بخصائص هذا النظم. كنت أود أن نشرع، شئتم أشرح؟ كم بقي لي؟ نصف ساعة. أنا أخاف على الألفية، على الدرة اليتيمة المسكينة، أخشى أن نؤخرها كما تشاءون. أخشى إن شرعنا أن يضيع نصيب الألفية، فعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في درس الغد. ما زلت ألحظ أن كثيرا من إخواننا يأتي متأخرا إلى درس البلاغة، لا أدري السبب ذلك. إن شئتم أن نبقي الوقت على ما كان عليه، نصف ساعة وعشرين دقيقة، أو نجعلها ربع ساعة قبل المغرب أو ربع ساعة بعد المغرب، أو نبقي الأمر على ما كان عليه حتى يتضح به. خلوها نصف ساعة وننتظر يوم يومين ثلاثة، فإذا وجدنا أنه من العسير أن يلتزم بالمجيء نصف ساعة وعشرين دقيقة على الأقل قبل أذان المغرب، ربما هو صعب أن نجعله بين المغرب والعشاء نصف ساعة، وما لا يبقى لنا شيء. الحل الوحيد إما نجعلها ربع ساعة قبل المغرب، ربع ساعة بعد المغرب، أو بعد العشاء ندرس النحو، وبعد العشاء مباشرة ندرس البلاغة. هو الأمر إليكم، بندير استفتاء نستفتيكم فيه إن شاء الله. نعم.